وقولوا

أكثرهم لا يعقلون.

شفعاء وكانوا بشركاء

يقولون افتروه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتروه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما قليلا ما تشكرون. لما تشكرون ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا

الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم Now.